لعلكم تتقون. هذه الحكمة أن يتقوى الإنسان ولم يأتي إلى الله وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله من لم يدع قول الزور والجهل ليس لله حاجة لدى أرقام أكثر من عيون لا يتاب أحدا ولا يكذب ولا يمشي بالنميمة ولا يغش بالبيع والشراء ولا يتعامل بالربا ولا والدين. المهم أن نتجنب جميع المحرمات ولا يتهاب بالواجب. والعجب أن بعض الناس يصوم ولا يصلي، إما أنه لا يصلي مطلقا وإما أنه يصلي مع جماعة. أما من لا يصلي مطلقا فصومه مردود لأنه كافر ولا يقبل منه أي عبادة. وأما من لا يصلي مع جماعة فإنه لا يرسله. أهم شيء في الصيام هو تقوى الله عز وجل. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. أما ما يصوم عليه فهو الأكل من الفجر ثم الأكل، الجماع، إنزال المني، الشهوة، استثناء أو تقويل أو ذلك، تقيؤ عمدا، إخراج الدم بالحجامة، خروج الدم من حيث هذه المفطرات لا يظن أن ذلك لا يفعل، فنقول صيامه صحيح. وكذلك جاهل بالوقت، لو أنه أكل وشرب فلما خرج من بيته وجد الناس قد صلوا صلاة الفجر، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت. كثيراً بعض الناس لا يستطيعون أن وكانت السماء غيماً وقعت في أحد الأشياء وقعت في أحد الأشياء وقعت في أحد الأشياء. عليه وعلى آله وسلم فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب يعني في الصيام أن نبادر بالإفطار إذا جاءنا غروب الشمس سواء أذن أو لم يؤذن المغرب وأن أو غلب على بارك الله فيك يا شيخ جزء المرأة لبس المرأة البنطلون حرام يعني لا يجوز سواء عند زوجها أو عند النساء أو في السوق يعني ذلك تشبه وتشبه المرأة موجب للعنة الله والعياذ بالله ثم إنه ينفي الحياة من المرأة نهائيا لأن يعني المرأة إذا يعني خرجت في البنطلون تعرف أن أبخالها الآن أبخالها يعني أروح من حما بين واضح فيجب عن الحياة ولذلك تجد ما تساعد على الماء يرى حسن عورته فإذا كان ثم أننا لا نعلم أن يأتي يوم من الأيام ويحدث النصارى واليهود ومن يريدون إسرائيل الإسلام والمسلمين أن يحدثوا بنطلونات على شبه الجوف بلون الجلد ويحدثون فإذا تجلس المرأة صار كأنها كان مريان هل هذا حديث؟ لا ليس بحديث، لا يصح، لا سندا ولا معنى. ألسنا نعرف البلد؟ ما هو البلد؟ فلا نعرف. هل نحن نأمل العرب؟ الجواب ممكن بيع منذ 3 أعوام، فماذا أعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت أن هذا المنزل كان خبيلا كما هو متعارف عن عينها يا جميع؟ إذا لم يثبت أنه وقف يعني سبيل فهو ميراث، أنا أقسمه على الورثة، يوزع على ميراث المرأة نعم يوزع على إلا إذا دبت النسك هذا متعارف بس عرف ان السبيل لنا جميع يعني مشهور عند الجميع معروف عرف ان كبار السنة صار السبيل لكن ما في شيء احد يشهد ما يخالف يعني بالاستفارة مستبيل عندهم انه نعم طيب اذا نقول للورثة ما دام مستبيرا فان الورع في حقكم ان لا تقول يجعل في مسجد في عمارة مسجد لا وارث لها سوى جميع اللي هو لا وارث لها هي عقيم ليس له وارث إلا جدي أخيها موجود؟ لا توفى إذا توفى يكون ورثته أبناء هو زوجات هم اللي لهم المال وهل على هذا مبلغ زكاة؟ ما عليه زكاة لأن إلى الآن ما تبين الأمر زكاة الله خير نساء كبيرة الشيخ من الكويت أو بعض الأخوة زيارة لكم بالله وعندنا بعض الأسئلة تسمحون نسمع لكم سؤال واحد إيه. ولا العقل إن طال من المسجد تسأل سؤال واحد الآن ما حفظ لأن عندنا تمويل هنا أقول أسئلة عندنا التمويل ما نقدر كل واحد نعطي الخدمة نعم أرضاً ربوياً ثم تاب الله عليك وما زال البنك يخصم شهرياً من راتبه لتسديد القرض الذي أخذه وعنده ما يسدد به القرض نقداً ويريد الخروج من البنك فهل عليه شيء أن يسدد القرض؟ الواجب عليه أن يتبرع من هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا ومؤكله إليه بينهما ونتعاون والتحاور في مكان فأجمع من يتنازل على مواصلة تحاول وذلك أننا لا نريد لأمة أن تتشدد الذي تعيش ولا أن تتمزق فوق التمزق الذي التمزق الذي يريد للأمة لا تسبه لنا إلى أن وأما اجتماع الأمة لا شك أنه واجب كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن واجب على أي شيء؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما هو على الأهواء. اعتصموا بحبل الله، بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا، وحبل الله ودينه وشريعته. وأما أن نتفق بالمداهنة هذا غلط، ولهذا نجد العلماء رحمه الله ويرون على الأمر إلى نعم. الشيخ الأجل أفضل مجموعة شباب سافروا جدا وهم ساكنين في جدا أفضل كان في رمضان أو في صباح اليوم اللي بعد اللي صلوا أفضل، هل يجوز السافر يوم سكنة في جدة؟ لا لمدة كان مدة كم يوم؟ هل يجوز لهم فطر؟ أي ما التعبير بسكن وغلط والأقامة أقامة طيب لا حرج عليه، لو كان دون أن يقيم الحجاب في مكة ولكن كما سمعت من قبل أن صوم المسافر أفضل إذا لم يكن فيه مشقة. نعم شيخ جزاك الله خير. حول الدرس، هل يتصور الجهل أو النسيان في الجماعة؟ اسأل الأزواج إلا الآن قلنا بأربعة شهور يكون جاهلا، كيف؟ قلنا في البقرات نعم. أن يكون يعني عالي أن يكون ذاكرا لكن هل نعلم على مثلا على جميع المفطرات؟ كل المفطرات كل المحظورات في كل عبادة لا بد فيها من الشروط الثلاثة هذه، حتى في الصلاة لو تكلم الإنسان نافيا أو جاهلا لأجل أن لم يقول الصلاة، حتى في محظورات الإحرام واحد طرف الجماعة طرفين هنا والطرفين ما يمكن ينسوه يمكن أننا نقول إذا وقع الإسلام إما كنوا يمكن أو لا يمكن فهذا أقل ممكن أن الإسلام في الأكل والشرب أكثر منه في الجماعة لكن ما دام لدينا قاعدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شأن كل شيء. حيت أنا عظيم له لك أن يسأله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذا كان أمن هذا يصل نسيت فأتذكر لما طهنت علم بعلم بأنه متعمد كان متعمد ولكن لو أن الإنسان جامع لكن لم يدري أن عليه كفارة هل يعذر؟ لا بعد ما دام علم أنه حرام فقد انتهت الحرمة فتجب عليه الكفارة حتى لو كان يقول لو علمت أن هذه الكفارة ما فعلها كالزاني مثلا لو زنى وهو علم لا يجب أن تجيبا وقال لو علم أنه كل هذا ليس لك في رمضان قدر المغرب وطلع من الشمس من طور وأكل وأفطر من سنة فهل يقضون هذا اليوم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وإن كان مبنى ما لا قبل ما علم شيء بدل لا تؤاخذ الا نسينا اذا علم انه انطلق وجه الشمس يجب ان يكون مساك حتى لو علم ان الشمس مساك قال حكم في جيده فرصه وعليهم ضوابط رفع اليدين في الدعاء علما هناك يعني مواضع جاءت بها السنة في رفع اليدين الحج المطر جمعة استغاثة غلها يعني يقول بالنسبة لهم البلدية الله الله بيدي الجنة.